اتفضل العصير. من قد ما انا عدمها شفت جايب لي كده العصير بنفسك. اعمل ايه؟ العمال مشغولين في الهدايا اللي بيحملوها لك على العربيه يا سيدي. اشرب. الله يكرمك يا باشا. نشرب كده يوم فرح سعادتك كده ولا فرح عيال سعادتك يعني؟ ما قلتليش المحمول عجبك؟ والله يا باشا ما كنت بحلم بمحمول احلى من كده بصراحه. بس سيبه لمؤاخذه عشان ده بتاعي. عرفت تشغله؟ والله سعادتك انا ما عرفتش غير الزرار ده بس. انه زرار اللي هو ده لا مؤاخذه ده اللي هو الاخضر ده اللي قالوا لي تدوس منه تتكلم المكالمه تقفل، عايز تقفل المكالمه تدوس برضه منه. بس معقوله الكلام ده يا زغلول؟ اه اصل بصراحه يعني جهاز فخم قوي ومعقرب حبتين ولسه محتاج تمرين. انا مكلم الواد زيطه يديني فيه شويه دروس خصوصيه كده. وانت بقى مش متمرن؟ اتمرن فين يا باشا؟ هتمرن فين سعادتك؟ كنت عاجب محمول منين انا؟ يعني ما سبقلكش واستخدمت المحمول؟ لا سبق برضه استخدمت يعني ساعات كده. ساعات ازاي؟ يعني ساعات كده لما كان ربنا يكرمني وكده واخد بشيش من زبون اعرف اخنصره من المعلم اروح طالع جري على الولا محي. محي؟ مين محي؟ الولا محي ده بتاع المحاميل اللي عندنا في الحمام. في الحمام؟ لا مش في دوره المايه لا مؤاخذه، الحمام دي المنطقه اللي انا اتربيت فيها واللي فيها ورشه خالي واللي انا اتربيت في بيته. وبعد ما تاخد البقشيش وتروح لاسمه ايه؟ الولا محي. الولا محي تعمل ايه بقى عند محي؟ ولا حاجه يا باشا، اهو يطلب لي نمره من بتوع المسابقات. انت بتحل المسابقات؟ اه بي، وكل مره كنت بدفع من جيب الشيء الفلاني وعلى ايه؟ على مفيش. وليه كده بقى؟ اهو كنت اطلب النمره اروح سامع واحده بتقول لي ايه خليك معايا وتروح مسمعاني شويه مزيكا وبعد شويه تقول لي ايه اسمك ايه، اذا اردت ان تقول اسمك قول اسمك وتروح برضو ايه ظرفاني شويه مزيكا وهكذا يا باشا. واستخدمت المحمول اللي معاك في حل المسابقات يا زغلول؟ مش بقول لسعادتك انا لسه ما لحقتش اتمرن عليه. يعني ما شفتش اللي متسجل عليه؟ مين اللي متسجل؟ إيه اللي متسجل فين جنابك؟ اللي متسجل على المحمول. هو في حاجه على المحمول متسجله؟ لا مؤاخذه يا لئيم. لا والله يا باشا ما اعرف، والله ما اعرف. طب عيني في عينك كده. وانا هكذب على حضرتك ليه؟ يعني بعد كل اللي عملته معاك ده ينفع اكذب انا؟ قول وما تخافش، شفت ايه على المحمول؟ والله ما شفت حاجه يا باشا. ولا اي حاجه؟ الله، هشوف ايه يا باشا؟ بقول لك محمول معقرب وكل جهازه كده زراير في زراير وعامل زي الطلاسم، ما اعرفش فيه غير شويه الزراير دول ودمتم. واللي متسجل عليه بالصوت والصوره؟ متسجل على ايه بايه يعني؟ مش فاهم. بالصوت والصوره. هو عايز تقول لي لا مؤاخذه المحمول ده فيه فيديو مثلا؟ لا مؤاخذه فيديو عليك نور. ها شفت الحفله؟ حفله؟ حفله ايه؟ الحفله اللي فيها الناس الكبار. اه بتاعت اضواء المدينه كاظم الساهر ديت لما قالها مستبد. لا شفتها كانت حفله. هي ايه ده؟ بيسيبوا الحفلات على المحامين اليومين دول ولا ايه؟ انت هتستهبل عليا يا زغلول، الحفله اللي متسجله على المحمول. حفله ايه يا باشا ومحمول ايه وفيديو ايه؟ انا مش فاهم حاجه بصراحه. رحت فين؟ رحت فين ازاي يعني؟ لما لقيت المحمول جوه الورشه وقفلت الورشه رحت فين؟ وانت عسادتك عرفت منين ان انا قفلت الورشه ومشيت منها؟ مش بقول لك انك متراقب من ساعتها يا زغلول؟ متراقب؟ متراقب ازاي يعني؟ اه ايه ده؟ ايه ده احنا فينا من ضربه دي ولا ايه؟ رحت فين بالمحمول ومين اللي شافه؟ ونقلت منه كام نسخه؟ فين؟ وعند مين؟ ايه ده؟ فين مالك فين؟ ما انت كنت كويس، ايه اللي حصل يا باشا؟ رحت محل فيديو والكترونيات ونسخت نسخه، مش كده؟ والله العظيم ما حصل يا باشا. نقلت نسخة من على المحمول عشان تنزلها السوق يا زغلول. سوق؟ سوق ايه يا بيه؟ هو في ايه بقى؟ انا مش فاهم، فاهمني واحدة واحدة. هتنطق ولا ايه يا زغلول؟ هقول ايه بس يا باشا؟ نتكلم بصراحة. وانا بقول ايه من الصبح؟ سيب بس القميص، سيب القميص، كفاية القلم اللي ضربتهولي، انا ما حسيتش غير القميص ده بقى. قفلت الورشة ورحت بالمحمول فين يا زغلول؟ رحت العمرية، اتنيلت ورحت العمرية. جميل. رحت العمرية بالمحمول ليه؟ رحت اشتري فلافل سخنة ورغيفين عشان كنت جعان، ورجعت بعدها الورشة على طول. انت هتستهبل يا زغلول؟ هتقفل الورشة سيدي عبد الرحمن عشان تنزل العمرية وتشتري فلافل؟ ايوه ده انا مش فاهم كل اللي بيكلمني ليه بيمسكني من القميص ده؟ سيب القميص بقى يا بيه. انطق والا هدفنك بالحياة هنا. طبعت نسخة عند مين؟ اللي هي ايه يا باشا؟ هتستهبل يالا؟ انا مش فاهم حاجة. نسخة ايه اللي هتطبعها؟ هو شريط كاسة لا مؤاخذة؟ هما رحت فين وغبت ساعة ونص وزيادة؟ ما انا قلت لك يا بيه. لسه ما قلتش الحقيقة. هو في ايه؟ بص يا زغلول، المحمول ده فيه اسرار ناس واسرار بيوت، عاوز اعرف اسرار البيوت دي لسه محفوظة ولا لا؟ مصر كلها هتتفرج عليه الصبح ولا لا؟ يا بيه اسرار ايه وحفلة ايه؟ ده محمول، لا طلع ولا نزل، اسرار ايه اللي هتبقى عليه؟ في اخر مره هسالك، رحت فين لما قفلت الورشه؟ المستشفى. مستشفى ايه؟ العمريه. الله، انت هتفضل تنقط بكل كلمه؟ ما انا مش عارف اقول لك ايه يا باشا. رحت عشان ايه؟ هتكذب تاني يا بيه. طب ابعد المسدس ده عني، ما تخوفنيش، وكتاب الله انا اغلب من الغلب، وبعدين انا لما بخاف عدم المؤاخذه لساني بيتلجم وبحس بدوخه كده. استنى، بص بقى، انا حسيت بالدوخه دلوقتي يا باشا، الدوخه رجعت لي تاني يا باشا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا دوخه، تصدق انا عايز اروح اي حته دلوقتي عشان الدوخه دي. لا لا لا لا، بعد الشر يا باشا. باشا دوخه، لما دوخت الدوخه ديت برضو رحت ساعتها المستشفى، اعطوني زرنيخ كده على شويه حديد فوقوني. ممكن تمشيني دلوقتي اروح اخد شويه الزرنيخ؟ احسن. هقع منك يا باشا. بقول لك ايه، اذا كنت هتستهبل عليا كده على طول هيبقى اخر يوم في عمرك. طب شيل المسدس ده من على دماغي وحياه ابوك. رحت المستشفى المحمول ليه؟ رحت لبسيمة خطيبتي، رحت افرج على المحمول اللي نزل عليا من السما لما دعيت ربنا. وبعدين اول ما شافته راحت قالت لي اجري على الورشه، واياك تسيب الورشه الا لما صاحب المحمول يجي ويسال عليه وياخده. وبسيمة شافت ايه؟ ما لحقتش تشوف حاجه يا باشا. ما لعبتش في الزراير؟ لا يا باشا، هتلعب ليه في الزراير؟ ما لحقتش والله، ما لحقت. هنتاكد. طب هو في ايه بس؟ يعني انت بتكلم مين دلوقتي؟ قول لي سعادتك. وبعدين لما اقصد ايه المحاميل دي اللي عندك كلها؟ كل دي محاميل يا باشا. الو، ايوه، عاوز منك خدمه. اسمها ايه يا ابني؟ هي مين دي اللي رحت لها مستشفى العمريه؟ طيب وهي دخلها ايه؟ انت بسيمه. اشتغل ايه؟ ممرضه في ارضيه الليل. بسيمه ايه؟ حنفي. اسمها بسيمه حنفي، بنت خالي حنفي. الو، في بنت اسمها بسيمة حنفي ممرضة، عاوزك. يا باشا انت بتبعت ليه انت بتقول ايه؟ عايز منها ايه؟ يا بيه بسيمة دي ما تجيبش سيرتها على لسانك. يا مالها ومال الموضوع ده؟ انا صاحب المحمول يا زغلول. مين؟ صاحب المحمول اللي فيه عندك في الورشة. انا الزبون اللي غيرت له العجلة القدامانية بالامارة، مديتك 5 جنيه جديدة، قلتلي دي تذبح الوزة. ايوه الوزة افتكرتك يا باشا. ايوه، وانا اقول يا رب السحنه دي شفتها فين قبل كده. ايوه صح. هو انت؟ طب ولما هو محمولك لازمتها ايه اللفه دي كلها والاشتغاله اللي انت عملتها فيا دي؟ لازمتها ايه يعني؟ لازمتها ايه؟ انا عايز افهم يا باشا، خطفت ليه وعامل عليا سياح؟ انت خطفني ولا خطفني ولا ايه؟ زعق كمان. ايوه هزعق. ايوه بلا مرض هزعق، عشان انت اشتغلتني وبتاكل معالي حلاوه. الحقونا يا جماعه، انا مخطوف. حد يفتح لي يا جماعه، حد يفتح لي. لا لا لا لا، ده انت تخوف قوي. زعقت؟ حد سمعك؟ حد سال فيك؟ يا عالم حد يغثني؟ انت عايز مني يا بيه؟ عاوز اعرف حد شاف اللي في المحمول ولا لا؟ محمول معمول ايه؟ انا مش فاهم حاجه، وكتاب الله ما حد شاف المحمول ولا شفت فيه حاجه، وبسيمه خطبتي ولا ايش، وروحني ابو سنيك بابي خدت معمولك. طب اقعد يا زغلول، اقعد يا زغلول. انا مش عارف ليه بفقد اعصابي. اقعد تشرب شاي. لا ابي، انا ولا حبطت من الصوف ولا عايز اي لقمه فلافل اي حاجه. الا بص الدخه جت تاني، استنى بقى حقها على بيت. ودورت في كل حته يا معلم حنفي، ما خليتش يا شوقيه طول الليل لف انا والواد زيطه في العالمين والضبعه، لا حس ولا خبر. لا عمره ما عملها. تقول ايه بقى في قله البخت؟ واقول لها بلاش منه، ده عيل متخلف. تقول لي بحبه يا بابا. وايه حكايه المحمول اللي شافوه معاه ده؟ جهاز ما قلش ثمنه عن 4-5 آلاف جنيه يا شوقيه. يا لهوي، 4-5 آلاف؟ عشان كده ساب الورشه مفتوحه وقلع الدولي. امال انا رايح اسم الحمام ليه سعادي؟ هتبلغ عنه؟ مش يمكن جراله حاجه؟ ده ما لحقش يخش دنيا المسكين. وهو بعد عملته السودة دي هدخله دنيا؟ والله لا، خليها تخلعك يا زغلول، بس اعرف اراضيك فين. ده غايب من امتى؟ من امبارح الساعة 10 بالليل ساعتك. من امبارح وجاي تبلغوا عنه؟ تلاقيه صايع مع حد من زمايله هنا ولا هنا. تخد مني العجله تعدل بيه وقال لي خليك في الورش 10 دقايق وراجع لك يا باشا. ايوه باشا، وده عمره ما عملها ولا عمره ساب الورشه بالشكل ده. خد منك العجلة الساعة كام ياض؟ الساعة 10 سعادتك. ولما خد العجلة قالك رايح فين ياض؟ ما قاليش سعادتك، قال لي 10 دقايق ورجع لك. مش يمكن اتلم على شلة مقاطيع نسوه نفسه؟ هو زغلول بتاع كده يا باشا، ده اغلب من غلبه ودماغه على قده. لا ليه ما بيسيبش الورشة عمره؟ وشقته اللي هتجوز فيها لمؤاخذة فوق الورشة لازمة بيه. كمان هيتجوز بنتي. بنتي سعادتك. تتبقى له ايه؟ خاله. وصاحب الورشة اللي بيشتغل فيها يا بيه في سيدي عبد الرحمن سعادتك يعني. سيبني الورشة ليه يا اخويا؟ ما انا مؤاخذة بعشها يعني، عندي سبوبة تانية في الحمام وكنت ناوي اكتب له الورشة دي اللي في سيدي عبد الرحمن بعد ما اتجوز. اعمل له محضر اشاويش وخد اقواله، بلغ المستشفيات يمكن يكون راح في 60 داهية. اسمع منك ربنا يا باشا، اسمع منك ربنا. طب والعجلة؟ كل انا عاوز اروح اتعس البيت. بقول لك كل، ولا ما بتحبش البلوبيف؟ لا بحب البلوبيف بس لما بيبقى عليه بيض. لمؤاخذه بيض مضروب؟ لا لا، هما بتجيب حته البلوبيف تشوحها كده وبعدين تجيب حته بصله وبعدين تروح دلق بيضتين كده عليهم وبيبقى حلو قوي، تضرب فخم تمام يعني. بيضتين عيون؟ لو بيضتين عيون يبقى رغيف بلدي برد احلى. احنا هنتعلم الطبيخ هنا سعاده الباشا. انا عايز اروح، انا عايز اروح. الله يبارك لك. طب مد ايدك يا بيه، انا في عرضك. اذا كان على المحمول اصطلحنا وبقينا حلوين، القعده اللي انا قاعدها ديت لازمتها ايه؟ عشان يبقى عيش وملح. عيش وملح ايه دول اللي يبقى بينه وبينك؟ انت فين وانا فين؟ انت راجل ربنا كرمك من وسع وانا غلبان على قد حالي. سعادتك ما جربش يعني البنطلون الزنس الكاوبوي اللي انا لابسه ده منظر، وكتاب الله العلي المجيد انا منظر على الفاضي. طيب ادي بيضه كمان اهي وكل. انا غلبان يا باشا وابيض وفي عرق هبل، بس انا عمري في حياتي وعهد الله ما سرقت حد ولا مديت ايدي على حاجة حد في حياتي. عارف يا زغلول، وما اعرفش حاجة في الدنيا غير الورشة وبسيمة. عارف يا زغلول، شقيان وتعبان وماشي جنب الحيطة، لا عمري بتحشر في حد ولا بتدخل في حد، وكل الناس بيحبوني والله العظيم كل الناس بيحبوني. ليه؟ قولي ليه. طب يا باشا ليه يا زغلول؟ عشان انا بعيد عن الناس، وزي ما الله يرحمها قالت لي البعد عن الناس غنيمة. الله يرحمك يا امي واحسن اليكي. بتحبها؟ هي مين يا بيه؟ أمك. طبعا أمي، أم الله يرحمها حبيبة قلبي، الله يرحمها ويحسن إليها. وأبويا كمان مات، الله يرحمه ويحسن إليه. خالي هو اللي رباني. يشكر. الله يكرمه، علمني ووداني المدرسة سنة اتنين تلاتة لغاية ما جينا في سنة رابعة. راحوا بعتله قالوا له الواد مخه زنق ومش هينفع في الدراسة، راح مقعدني في الورشة. شوف يا زغلول، انا ممكن اتصل بالبوليس حالا. بوليس؟ لا سعاده الباشا، انا سرقتك ولا جيت جنبك؟ ما انا هقول لهم ان انا رحت الورشه واتسرق المحمول بتاعي وانت اللي سرقه، وجيتني لحد هنا ومعاك عجله عشان تسرقني انا. الله الله الله، لا لا ده انت لسه بتقول عيش وملح، قله الاصل هتلعب ولا ايه؟ بقول لك ايه، ما تقعدش تلت وتعجن وتاخدني في دوكه وتقول لي روحني، عشان اللي انت شفته على المحمول ده يضر ناس كتير، ودخولك هنا يوديني في 60 داهيه. ليه يا بيه؟ عشان انت عرفت عنواني خلاص، فهمت يا زغلول؟ انا مش فاهم اي حاجه، انا مش فاهم انت مين وعاوز مني ايه ومش عاوز تروحني ليه في اليوم الاسود ده. مش هتطلع من هنا يا زغلول الا لما خط الحدود. زغلول زغلول فوق يا زغلول. والدوخه جت لي تاني سعاده الباشا. حدود ايه؟ انا مالي ومال الحدود لمؤاخذه. ما انت اعترفت لي بالحقيقه يا زغلول، هتمشي من هنا على طول. انهي حقيقه؟ انت وخطيبتك شفتوا ايه على المحمول؟ تاني وتالت ورابع. الو، ايوه خير. ها ها، ودي شغاله ايه بالظبط؟ مين النظيره دي؟ اوبا، جوزها بيشتغل ايه في اجهزه المحمول؟ طب وراها رايبهم وعرف لي اللي بيجرى وبلغني. مع السلامه. مش بقول لك ان انت كذاب يا زغلول؟ انا فين وانت مين؟ انا مش فاهم يا باشا، انا فين؟ انت عايز مني ايه بالظبط؟ انا مش فاهم بقى. في واحده ممرضه بتشتغل مع خطيبتك اسمها نظيره. ايوه يا باشا اسمها نظيره. ونظيره دي جوزها شغال في اجهزه المحمول. وكتاب الله ما عندي فكره يا باشا. لا عندك فكره. امال رحت ليه المستشفى وغبت ساعتين زمن؟ لا يا بقى. لان انا مش انا عايز اعرف فيه بس بقى. جوز نظيرة اخد منك المحمول عمل بيه ايه يا زغلول؟ وكتاب الله العلي العظيم ما شفته بيه ولا اعرف نشتغل ايه. وكفايه لحد كده انا وقعت في عرضك انا هموت منك على فكره. وهتتحمل مسؤول وهتتحمل. بص الدوخه جت لي تاني حرمت عليك عشت السبعين. رد عليا كويس. امال انا بقول ايه من الصبح؟ مين اللي كلمه على المحمول يا بيه؟ واحد معرفوش لكن زغلول يعرف. وعرفت منين ان زغلول يعرف؟ عشان راح بيه وقال له المحمول وصل وسامعه بيقول له على غساله وعلى مله السرير. بيقول لي مين؟ للي كلمه على المحمول. المحمول كان مقفول وزغلول ما بيفهمش فيه. مين اللي شغل له المحمول؟ ما هو قال لي شوف المحمول ده بيشتغل ازاي. وشفت ايه يا زيك؟ ما شفتش حاجه. كدبت في اصل وشك. شفت ايه في المحمول؟ ما دعبس بقى كده. شفت فيديو. فيديو ايه يعني؟ شفت واحد شعره منحكش وعمال يرقص وحوالين منه ستات. وايه كمان؟ ما لحقتش اكمل. يعني ايه؟ زغلول شغط فيا بقى ورحت قافل الجهاز. رن قلت له قول الو. وبعد ما قال الو خد العجله ومن ساعتها بقى ما شفتوش. وما سمعتش اللي كلمه ده قال له تعالى لي على فين؟ والله ما سمعت اي حاجه. ما سالتش زغلول؟ سالته قال لي راجع لك وسابني وطلع يضرب العجله. والراجل ابو شعر منكوش ده اللي انت شفته بيرقص يبقى مين؟ واحد بشوف صورته في الجرانين بس ما معرفش اسمه بقى. بتشوف صورته في الجرانين ازاي يعني؟ وبعدين بقى في الراجل الحديث ده وبعدين في الورطة السوداء اللي انا اتحطيت فيها ديت. انا لازم اهرب. مش هتعرف تهرب ابو الزغليل ولا ايه؟ ده انت زغلول الجن بتاع الكاوتش. ده انت ملك الكاوتش اللي على السريع. ده انا نهرب ونص. انا واحد زي ده هيقعد يشتغلني كده؟ انا لازم اهرب. اهرب من الباب. يا ربي الباب مزرجن ليه كده؟ مقفول بالضبة والمفتاح. طب اعمل ايه؟ الشباك الشباك بقى ايه ده؟ مركب حديد على الشباك. ما ده الحديد ده لازم يتخلع دلوقتي. ما فيش اي حاجه هنا بس نخلع بيها الحديد. اي عتل عمود يا جدعان. ايوه الاباجوره ديت. تاخد الاباجوره دي فك العمود كده وروح عند الشباك يا ابو الزغاليل كده. ايوه الرحمن الرحيم. يا رب ده انا بتاع الكاوت. ده انا برفع عجل يا رب. اهو يا رب الشباك اتفتح. بس مية ابو الزغاليل. مية ابو الزغاليل. قشطه كده تنط يا معلم كده على الشقه. الحمد لله. تعالى نط بقى يا ابو الزغاليل قدامك الصوره اهو. قشطه كده برضو يا زغلول. تزعل المسدس يقوم يطلع منه رصاص ثاني. وبعدين في المسدس بتاع سيادتك اللي بيتغاظ ده على طول ما تسلفهولي. اروح بيه لخالي حنفي. طب اطلع يا اخويا مطرح ما كنت. اطلع. معلش يا باشا انا كنت رايح افك نفسي محصور مش ههرب يعني ولا حاجه. طب ارجع. حاضر انا راجع اهو. بس يا مؤاخذة انزل افتح لي الباب. ارجع يا اخويا من الشباك زي ما نزلت منه. حاضر هرجع من الشباك. يا بابا يا اما ماشي. انت بس حضرتك لو تفهمني خايف من ايه بس وانا اطمنك. معلش عشان رجلي بس وانا بنط في جدعك شويه. اطلع من سكاك. يا باشا اديني جيت اهو. عايز مني ايه؟ الله يخرب بيت زغلول على اليوم اللي شاف فيه المحمول على الايام السوداء اللي انا شفتها فيه. وانا مالي بقى؟ انا مالي؟ مالك ازاي زيطه؟ يعني ولا يبقى مش عارفين سكته وتقولي العجله؟ يا عم حنف ابن اختك وانت حر فيه. عجلتي فين انا؟ عجلتي فين؟ عجلتك دي فين؟ يعني العجله خلاص اتاكلت. هي جت على العجله دلوقتي يا زيطه؟ ما انا دافع فلوسها من لحم الحي. طول الشتا ما ببيعش بجوز جنيهات في اليوم. تروح مني العجله. طب عوضها ازاي؟ امنا يا حبيبي خليك عاقل كده. دور معايا ومسيرنا النقيم هما الاثنين. هدور فين؟ ما احنا دخلنا قريه. فاضل ايه؟ ندور في العالمين. هندور في ايه ولا في ايه يا معلم؟ يا ابني يا حبيبي انت مش قلت لي ان قال لك رايح القريه؟ هو اللي قال. لكن الحقيقه فين؟ حد يشيل محمول زي ده ويركب عجله؟ يعني عيل متخلف زي ده هيتنقر لي محمول بألوفات على ودنه وهيعدي بالسليم؟ تقصد يعني حد من عيالي يكون خطف والخطفين؟ طب ليه لا؟ يعني الواد راح في سيس راح ضحيه المحمول. عندك راي غير كده يا معلم حنفي؟ لازم لازم تاكل بنت وفرحهم الشهر الجاي ده ابن اختي وزي ابني كمان. اللي حجنني اللي سرق منه المحمول ودى العجله فين؟ ادي النيله على عجله والسين العجله. انا في العجله ولا في زغلول؟ ما هو كل واحد يدور على اللي يخصه. يا ربي يا ربي ايه اللي جرالي ده؟ المحمود ده طلع لنا في المعذر الجديد عشان يضيع الولا. ليه بس يا ربي؟ طب وحوصل من الحمام للكشك ازاي دلوقتي؟ هرجع للمشاريع وهم المشاريع تاني. ليه كده يا ربي؟ ما ترسيني بقى على بره يا باشا، انا عايز اعرف انت مين وحكايتك ايه وهربان من ايه وحكايه المحمول اللي شغلاك قوي ديه. ما تفضفض لي حضرتك بدل ما انت قاعد كاتم في روحك كده وكاتم نفسي معاك. انت منين يا باشا بالظبط؟ انا مش من هنا يا زغلول. امال منين حضرتك يعني؟ انا عشت عمري كله بره يا زغلول، ما بين اوروبا وامريكا بتنقل. يعني ربنا كرمك وشفت بلاد الخواجات وشفت بلاد بره. ايه اللي جاب سعادتك؟ ما كنت هناك احسن مريح ومريحنا. اللي جابني حاجات كتير. حب البلدي. الهوم سيكنس ده هو بس ده اللي رجعك يا باشا؟ يعني مفيش علاج للهوم سيكنس ده بره مؤاخذه تعالجه؟ ده هو مشروع سبيرتو وعدم المؤاخذه حط جورنال اهرام بس كده عشان بيبقى صفحاته كتيره؟ والله العظيم هتقوم الصبح 100 ولا هوم سيكنس ولا بينس ده. يا ابني ده وانا بقول لك عندي سؤال ديكي، بقول لك قصدي مرض الحنين الى الوطن. ده مرض ايه ده مؤاخذه؟ يعني من اللي طالع اليومين الجديد يعني صرف مثلا حاجات كده يعني ايه؟ فهمنا اكتر والنبي يا باشا عشان انا فاهم على قدي. انت كنت بتقول لي احكي لك ونبقى شركه حتى لو في السجن. سجن سجن يا بيه، يا موت ولا اكتر. احكي لي كده بس على رواقه عشان انا عايز افهم انت بتقول ايه بالظبط. بعد ما خدت الثانويه العامه سافرت عشان اكمل تعليمي في انجلترا. جميل. لقيت مجال البيزنس مفتوح اشتغلت. حلو. ابتديت من عامل بيغسل صحون لعامل بيجمع زباله الشوارع سنه ورا سنه. كبرت وبقالي وظيفه ثابته، اتجوزت، مشروع في مشروع، كبرت الحكايه معايا وعملت قرشين. ماتت مراتي الانجليزيه، حسيت بالوحده، ما بقتش شايف غير مصر اسكندريه اللي اتولدت فيها. جبت كل اللي حوشته وجيت مصر اعمل مشروع. اخدت قرض من البنك على المبلغ اللي معايا، ربنا وعدني بده. شايف ده اللي مين؟ متصور على المحمول ده؟ مين وريلك؟ عارف يبقى مين ده زغلول؟ لا لا مؤاخذة باشا، مين ده؟ رأفت، الأستاذ رأفت بيومي. يا ناس حرام، المصنع اللي أنا بنيته ده وصرفت عليه دم قلبي، معطلين أوراقه ليه؟ حضرتك مستورد من إنجلترا معدات حديثة. ما أنا عارف إنها معدات حديثة، أمال يعني هستورد معدات قديمة؟ هنفتح المصنع بمعدات مستهلكة؟ خلاصة الأول المسألة بتاخد إجراءات. يا دي الإجراءات، وهي الإجراءات دي هتعطلني الشهور دي كلها يا رأفت بيه. صبرك يا توفيق بيه. المعدات في صناديقها مرمية في الرطوبة جوه مخازن الجمرك وتقول لي صبرك؟ أصل حضرتك مش من هنا وما عندكش فكرة عن الإجراءات اللي لازم تمر بيها المعدات المستوردة. أولا يا دي أولا وثانيا المعدات دي هيفرج عنها إمتى؟ قول لي وانا مستعد اعمل اي حاجه بس اكمل المصنع. حضرتك جبت المفيد، انت مستعد تعمل اي حاجه؟ امال يعني هسيب مالي مرمي كده في المخازن وسط الرطوبه؟ هتدفع، مش ليا، عندي اللي بياخد ويخلص ويوفر في الرسوم. مش انا اللي امشي في الطرق الدنيئه دي. مش انا. دقت السبع دخات على ما طلعت المعدات من الجمرك يا زغلول. دقت الامرين، طلعت نص المعدات فزدانه. طب ما انا مؤاخذه ما دفعتش ليه من الاول وخلصت نفسك؟ واحد شريف جاي الهدف شريف يبتدي حياته بالرشاوي وسكه الرشاوي يا زغلول. المهم ما علينا، ركب المكن، العمال والمهندسين اشتغلوا واشتريت مزرعه فواكه وابتدينا نزرع ونقطف ونغلف ونصدر. قشطه، يعني ايه لعبت معاك ايه؟ بقت سمعه المنتج المصري في انجلترا احسن من كده مفيش. هما سنتين اتنين. ما هي مفيش حاجه بتستمر عندنا ناجحه اكتر من سنتين اتنين يا صاحبي. وبعدين لما حواليا مصاصين الدماء خربوها سوقوا سمعتي وهدموا كل اللي بنيته. ايه ده؟ البوليس ده ولا ايه؟ وبعدين مش عايز اسمع صوت. لا لا لا. الو؟ ايوه. امال انا بعمل ايه؟ مستني منك مكالمه. خلصت الاوراق؟ نعم. لسه ايه؟ انا في مرسى مطروح، مأجر شقه كده قصاد رومل. قولي انت هتنتهي من الاوراق امتى؟ عاوز اطفش، عاوز اهج، مش قادر استنى اكتر من كده. ارجوك. يلا حبيبي مستني منك مكالمه. مع السلامه. مين اللي بتكلمه ده باشا؟ ومرسى مطروح ايه اللي احنا فيها ديت؟ بقول لك الاحتراس واجب لكن هانت. هي ايه اللي هانت؟ يومين اتنين وهترتاح مني. طب ما من دلوقتي ترتاح مني وينوبك ثواب يا باشا. انا سبق قلت لك. لا مش فاكر، فكرني. ان احنا هنبقى شركة، وبعد لما اطلع من الحدود انت بالسلامه وانا بالسلامه. بالسلامه؟ بعد ايه سلامه؟ وانا عايز اشوف سلامه بعد ما خربتها وقعدت لي على تلها؟ حسبي الله ونعم الوكيل. اهو يا بيه، اهو اللي شاف زغلول وعارف راح فين. اتكلم يا عم بارك. كنت راكب الحمار رايح النجعه، لقيت واحد راكب عجله ووقف وقال لي هي قريه المرجان فين. قلت له ما انت سبتها بقالك يجي 2 كيلو. يا خلص يابا. وبعدين؟ وبعد ما اتضير وركب عجلته قلت ده مش دي الواد بتاع الكاوتش ابن اخت المعلم حنفي. كان امتى الكلام ده يا حاج؟ كان اول امبارح الساعه تيجي 10 وشويه بالليل. كان معاه حد ولا كان لوحده؟ لا يا بيه لوحده. ناديت عليه ما سمعنيش، بس اللي شفته كان حاطط محمول على ودنه وبس يا بيه. سمعت يا بيه؟ سمعت. لا مؤاخذة بقى، هو ده تاني واحد من اعداء النجاح مش كده؟ اللي هو لا مؤاخذة ابو شعر مفلفل ده. يا ربي ايه ده ايه ده ايه ده، ده مديها براحته على الاخر، ده عمال يرقص وناسي نفسه قوي. ايه ايه الراجل ده؟ ده هدوء قوي بيه. مين ده؟ ده الاستاذ مخلص صاحب جريدة النقاء، جريدة الفضائح اللي واخد لها ترخيص من قبرص. مبروك مبروك يا توفي بيه. اسمح لي اطلب منك باسم جريدة النقاء تنشر عندنا اعلانات. للأسف ما بنشرش إعلاناتي غير في الصحف المحترمة ذات القيمة. بس احنا صحيفة بتوزع وليها قراء كتير يا توفيق بيه. للأسف بقى جورنالكو ده بيعتمد على الفضايح والتشهير بالناس، وكوني أنشر فيها إعلاناتي شيء يرخصني، وأنا محبش أبتدي رخيص. حتندم حتندم يا توفيق أبو المجمد، حتندم. وفعلا قام عليا بحملة ضارية وأساء إلى سمعتي وسمعة الشركة. ايه ده؟ ايه ده؟ عربية بوليس ناجدة ولا ايه؟ بس ساكت. ادخل هنا مش عايز اسمع صوتك. طب ايه ده انت بتطفي النور ليه بس دلوقتي يا باشا؟ ادخل هنا فاهم؟ طيب حاضر يا غاز، من غير ما تنفعل، بس من غير ما تنفعل. ايه اللي دخل عربية بوليس ناجدة في القرية هنا؟ ايه ده؟ بيبص على الفيا ليه؟ عملتها يا زغلول. يا ست القرية قدامك اهي، كل البيبان مقفلة وما فيهاش بني ادم واحد. انت عايزة ايه تاني؟ ما هو عم بركة قال. هيقول عم بركة ماشي، لكن شافوا بيخش القرية. لا يا بيه. ثم ده راجل نظره على قده، يعني ما عرفوش الا لما اتضير بالعجلة. اما زغلول راح فين بس يا بيه؟ ادينا بصينا على الفيلن لا شفنا زغلول ولا حاجة. طب ممكن يعني حد من البهوات المخبرين ينط جوه الفلل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم يا أختي، ينط جوه الفلل يدور، يعني يمكن يكون مستخبي. أنت عارفة الفلل دي فلل مين؟ عارفة دي فلل مين؟ دي أملاك خاصة، ما نقدرش نقتحم فيلا إلا بإذن النيابة. طب ما نجيب له إذن النيابة، بس غلول غلبان يا بيه. هنقول إيه للنيابة؟ هنقول لها عم بركة قابل واحد بعجلة قال له فين قرية المرجان، وحنطلع إذن النيابة لأنه فيلا فيه يوم. سوق يا اسطى سوق. لا لا لا لا، انتوا هتسيبوني لوحدي هنا ولا ايه؟ انا رايحه المستشفى عندي ورديه الليل. تركب يا اختي. اطلع يا شاويش. استنى يا باشا. الواد زيطه يا بيه. يروح على رجليه. الدنيا برد والحته تخوف، تحتك وده غلبان غلب زغلول بالظبط يا بيه. خده معاك يا شاويش. خير يا بيه؟ لقيت العجله؟ احنا في ايه ولا في ايه يا بيه؟ والله العظيم انا دافع فيها 350 جنيه ولسه ما سجلتش القسط. شفتك شوف من نفسك اركب يا كرم صحيح رئيس. طب والعجله؟ خدي يامه خدي بقى، هنرجع للضرب تاني دي ولا ايه؟ اه يا خاين يا كذاب. وكتاب اللي ما كذبت عليك في حاجه. امال البوليس دخل القريه بيعمل ايه؟ طب وانا هعرف منين؟ قلت لمين انك رايح قريه المرجان؟ والله العظيم ما قلت لجنس مخلوق. وكتاب اللي مالك عليا مين؟ ما قلت لحد. انت احسن هشرب من دم الراحه بس عليا بيه. لا اله الا الله، ما احنا كنا زي الفل وعمال تحكي لي وكاننا اصحاب. هو انت عندك شعر ولا ايه؟ ساعه تروح وساعه تيجي. انت مين شافك وانت جاي؟ مفيش حد. لا استنى بقى، استغفر الله العظيم يا رب، ربنا يسامحني بقى على الحلفان. في حد شافني. الراجل ابو حمار. لونه ايه الراجل؟ الحمار. لونه الحمار ايه؟ متهيألي كده باشا، يعني مدي على رصاصي ميتاليك. طويل ولا قصير الحمار؟ الراجل. وانا هعرف ازاي يا باشا انه طويل ولا قصير؟ بس كان راكب على الحمار، ما كنتش شايف حاجه، بس مش عارف يعني. قال لك ايه؟ سألته انا على قرية المرجان، قال لي ارجع. الحمار؟ لا الراجل طبعا. قول لي يعرفك الحمار؟ الراجل. لا هيعرفني منين؟ لا متهيألي ما يعرفنيش. هيعرفني منين دي وكانت الدنيا ضلمه كمان ما شافنيش كويس؟ عشان كده جم الراجل والحمار. البوليس. خدت التاني ياما، خدت التاني، الاتنين ورموا ياما. رقع لك سداغه كده غريبه. والنبي يا باشا من غير ضرب. طب قول لي وانا تحت امرك. مين الست اللي كانت مع البوليس؟ هو كان معاهم ست ولا ايه؟ خطيبتك مش كده؟ لا لا لا لا يا باشا والله العظيم لا. انت قلت لخطيبتك يا زغلول. هقول لها امتى؟ هقول لها امتى بالعقل كده؟ اذا كنت انت حضرتك كلمتني ومن ساعتها جريت عليك وجيت لك هنا، يبقى هقول لها امتى؟ والواد بتاع الجرانين زيطه؟ لا وكتاب الله ما قلت له اي حاجه، علشان كنت خايفه لا يحصل، لان هو بيقعد مع محاناته كتير. انا مش فاهم انت مش مصدقني ليه؟ مش مصدقني ليه بس؟ مين اللي فتح الباب دلوقتي؟ اصحى يا زغلول. ايه الساعة كام دلوقتي يا باشا؟ اصحى وفوق واسمعني. يوه وانا لحقت انام يا باشا. عارف نمرة المستشفى؟ مستشفى ايه؟ المستشفى اللي اشتغل فيها خطيبتك بسيمة. طب عايز النمرة ليه يعني؟ ما تحاولنيش ونفذ اللي بقوله لك. الله، طب وانت مالك بس ومال بسيمة ليه؟ انت مش بتقول انها بتشتغل وردية ليل؟ ايوه. تليفون اهو، نمرتها كام؟ وهنطلبها السعادة ليه بس يا باشا؟ وبعدين بسيمة دخلها ايه في الليلة دي كلها؟ هتسمع الكلام ولا رقع لك صداغك؟ الواد زغلول شايل محمول. طول عمري احلى ما اجيب محمول، واما اجيبه جاب لي مصايب. كل الناس قال عايزين زغلول والحاضر اهو قال الجاي. احمد عبد الفقيه مجدي سليمان كله جاي يتهور. غدا نلتقي مع الجزء الثاني مع تحيات المخرج رمزي مجاهد. هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء، شكرا لكل من تواصلوا معنا عبر خدمة الرسائل القصيرة 4406، وهل نحن نتعلم من أخطائنا؟ شكرا للمستمع الذي آخر رقم تليفونه 360. أحيانا نتعلم من الأخطاء ولكن بعد فوات الأوان. وأيضا نشكر المستمع بدر عوض الذي يعني حدثنا عن خطأ ارتكبه، ونرجو أن يكون قد تعلم من هذا الخطأ. بنشكر أيضا المستمع حسن أرابيسك من السويس، ويقول اللي ما بيتعلمش من أخطائه عمره ما بيتقدم ولا بيتطور. عندك حق فعلا. ده المستمع يوسف القاضي وكيل صنايع من ديروت، يقول للأسف الشديد أننا أحيانا نكابر مع أنفسنا ونعتقد أننا على صواب رغم وضوح الخطأ. وأرسل لنا رسالة أخرى يتساءل فيها، تعتقد هل يمكن أن نتعلم من الأخطاء ومتى سنتعلم منها؟ شكرا لك المستمع يوسف القاضي وكيل صنايع بيروت. وأيضا شكرا للمستمع جهاد زكريا من دمياط يقول فيها الاعتراف بالخطأ وعدم الرجوع له هو الخطوة في طريق تحقيق الشخصية المثالية، كما أن الاعتراف بالخطأ هو أساس السلامة النفسية، وإن دل على شيء فهو سلامة شعب بالكامل. وأيضا التواصل معنا مستمر عبر 44-06. المستمع أكرم من المحلة الكبرى يقول أرى كثيرا لا يتعلمون إلا من الأخطاء المادية، أما المعنوية فلا عقل ولا قلب يستمع إليها. وبنشكر أيضا المستمع نبيل من الإسكندرية يقول نسبة كبيرة لا تتعلم من الأخطاء، والإنسان العاقل عليه أن يتعلم من الأخطاء. مستمعينا الأعزاء نشكر بالطبع كل من تواصل معنا عبر خدمة الرسائل القصيرة 44-06، ونحن في انتظار المزيد من رسائلكم القصيرة. وهل نحن نتعلم من أخطائنا؟ وكيف نتعلم من أخطائنا أيضا؟ أما الآن فأترككم مع سيد مكاوي في ألحانه وكلمات عبد الوهاب محمد، لا هي دي المحبة. Yeah. بقى هي دي المحبة. كنا مع سيد مكاوي في ألحانه وكلمات عبد الوهاب محمد. هنا القاهرة. لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الحاج حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك، نادى مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور غير مأجور. رواه الطبراني وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، في لؤلؤة اليوم توجيه نبوي كريم للحصول على حجة مبرورة، لأن كل من يذهب لأداء مناسك الحج يتمنى أن ينال حجا مبرورا ويرجع مغفور الذنب مشكور السعي. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج مستمعينا الكرام عبادة بدنية ومالية، فالحج يتطلب الاستطاعة المالية ليستعين بها الحاج على مطالب الحج ونفقاته. لذلك يجب على الحاج أن يختار المال الطيب والزاد الحلال والراحلة الحلال، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وأن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين في قوله: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وفي لؤلؤة اليوم يقول صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز، فهذا يعني أن الحج فريضة مثل الفرائض الأخرى، لكنه فرض على المستطيع، وأنه لا بد واقع في كل عام بين المسلمين، ولا يخلو عام من توجه عدد من المسلمين قل أو كثر إلى الأراضي المقدسة في مكة المكرمة لأداء فريضة الحج. وقوله: إذا خرج الرجل حاجا يشمل الرجال والنساء عامة ولا يقتصر على الرجال، فكل خطاب للرجال هو موجه للنساء أيضا، إلا إذا كان الأمر خاصا بالنساء فيكون الحكم مقصورا عليهن. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم بنفقة طيبة، فهذا احتراس يبين لنا أن الحج المقبول عند الله لا بد أن تكون النفقة المعدة له حلالا، حتى يرجع الإنسان إلى أهله ووطنه مغفور الذنب مقبول الحج مبرور السعي وموفور الصحة، يستأنف نشاطه في هذه الحياة وهو أقوى إيمانا وأمضى عزيمة وأصفى قلبا وأطيب عشرة وأحسن معاملة وأحرص على أداء ما افترضه الله عليه من القيام بحقه والوفاء بحقوق إخوانه وعشيرته. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ووضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء. فوضع رجله في الغرز إشارة إلى بدء السفر والاستعداد له، والغرز هو الراحلة، وهي تختلف من زمن إلى زمن ومن بيئة إلى بيئة، فقد تكون دابة وقد تكون سيارة أو سفينة أو طائرة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ناداه مناد من السماء، إشارة لطيفة إلى أن السماء مهبط الرحمات والنفحات كما أنها مهبط الوحي. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. مستمعينا الكرام، على المسلم أن يتزود للعمل الصالح في هذه الحياة بالزاد الحلال الطيب حتى يكون مقبول الدعاء عند الله تعالى، وإلا صدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. نسأل الله الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد. هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء، شكرا لكل من تواصلوا معنا عبر خدمة الرسائل القصيرة 4406. المستمعة رحمة من بورسعيد، يجب على الإنسان أن يتعلم من أخطائه. وده مستمع مصطفى أبو تريكة، القاهرة، دار السلام، البساتين. بإذن الله مصر هتكسب 3-0، نتمنى ذلك يا مصطفى، ولكن يعني لازم نكون روحنا رياضية ونشجع بوقار وباحترام لكينونة مصر إن شاء الله. بنشكر أيضا المستمع محمد، آخر رقم تليفونه 074. للأسف معظم الناس حاليا لا تتعلم من أخطائها، يعني نرجو أن نرى أخطائنا وأخطاء الآخرين ونتعلم منهم، كما ذكر لنا أحمد أمير إن هو بيحب يستفيد من أخطاء الآخرين، وده من أحمد من الإسكندرية. أما الآن مستمعين العزاء، فنستمع إلى الشيخ السيد النقشبندي. Come on. مولاي أنشدنا شيخ السيد النقشبندي الكلمات عبد الفتاح مصطفى والألحان بليغ حمدي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك ذاكرين يا مالك الملك يا أرحم الراحمين يا الله أخي المسلم، من يرد الله به خيرا يبصره بعيوب نفسه ويعينه على تقويم عوجه، فمن أنفذ الله بصيرته لم تخف عليه مثالبه ولم تغرب عنه مناقصه. ولكن أكثر الخلق جاهلون بمعايبهم، جاهلون عن مثالبهم. يرى أحدهم القذى في عين أخيه ولا يرى الجزع في عين نفسه. أخبرني يا شيخنا، كيف يتسنى لي معرفة عيوب نفسي حتى أتمكن من معالجتها؟ يا ولدي، هناك طرق أربعة لمعرفة عيوب النفس. ما هي يا سيدي يرحمك الله؟ أولها أن تجلس بين يدي شيخ بصير بعيوب النفس، مطلع على خفايا الآفات، وتحكمه في نفسك وتتبع إشارته في مجاهدتك، فتكون معه بمثابة المريد مع الشيخ والتلميذ مع أستاذه، فيعرفك بعيوب نفسك ويبصرك بطرق علاجها. لكن هذا قد عز وجوده وعفت طرقه. فما الطريق الثاني يا سيدي يرحمك الله؟ الطريق الثاني أن تطلب صديقا بصيرا متدينا، فتنصبه رقيبا على نفسك ليلاحظ أحوالك ويرعى أفعالك، فما كره من أخلاقك وعيوبك الباطنة والظاهرة ينبهك عليه. وهكذا كان يفعل الأكياس والأكابر من أئمة الدين، مما أثر عن عمر رضي الله تعالى عنه. يقول عمر: رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. وورد أن سلمان الفارسي أقبل عليه ذات يوم. يقول عمر: يا سلمان، ما الذي بلغك عني مما تكرهه؟ أعفني يا أمير المؤمنين. يقول عمر: لا أعفيك أبدا يا أمير المؤمنين. بلغني أنك جمعت بين إدامين على مائدة، وأن لك حلتين، حلة بالنهار وحلة بالليل. يقول عمر: وهل بلغك غير هذا؟ لا. يقول عمر: أما هذان فإني قد كفيتهما. وكان رضي الله عنه يسأل حذيفة. يقول عمر: يا حذيفة، أنت صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين، فهل ترى علي شيئا من آثار النفاق؟ إن عمر رضي الله عنه على جلالة قدره وعلو منصبه لم يكن يتوقف عن اتهام نفسه، وأجدر بأصحاب العقول الوافرة والمناصب العالية أن يكون على هذا النحو من قلة الإعجاب وعظم الاتهام لأنفسهم، وأن يتخذوا أصحابا صالحين ينبهونهم على معايبهم ويهدون إليهم مثالبهم. إلا أن هذا أيضا طريق عف أثره وانمح خبره، فإنه عز في الأصدقاء من يترك المداهنة فيخبر بالعيب، أو يترك الحسد فلا يزيد على قدر الواجب. فالحسود يرى ما ليس عيبا عيبا، والمداهن يخفي عنك عيوبك. حين اعتزل داود الطائي الناس قيل له: لما لا تخالط الناس؟ وماذا أفعل بأقوام يخفون عني عيوبي؟ اللهم بصرنا بعيوبنا حتى لا يصيبنا العجب، ونحسن التوبة، ونسفح الدمع على أعتابك، ونلزم الوقوف على أبوابك حتى تتجاوز عن ذنوبنا وتعفو عنا يا الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. الرابعة إلى خمس دقائق في إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي وسادتي، تحية لكم وإليكم موجزا لأهم الأنباء يليها عرض لصحف القاهرة الصادرة هذا الصباح. أولا موجز الأنباء تقرأه تنسيم البدروي. يرأس اليوم الرئيس حسني مبارك رئيس وزعيم الحزب الوطني الديمقراطي اجتماعا للهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشعب، وصرح السيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب بأن الرئيس مبارك سيحرص خلال الاجتماع على الاستماع وإدارة حوار مع أعضاء الهيئة البرلمانية، وذلك حول قضايا العمل الوطني على الساحتين الداخلية والخارجية. كما تعلن الهيئة خلال الاجتماع ترشيح الدكتور أحمد فتح السرور لرئاسة المجلس في الدورة البرلمانية الجديدة للعام 20 على التوالي. كما يتم خلال الاجتماع ترشيح الدكتور عبد العزيز حجازي والدكتورة زينب رضوان كوكيلين للمجلس. دعت الأمم المتحدة إلى فتح المعابر الحدودية لقطاع غزة بشكل دائم، وذلك لتمكين سكان القطاع من الاستعداد لموسم الشتاء. وأعلن مسؤول أممي أن سكان القطاع في حاجة ماسة إلى كميات من مواد البناء لإصلاح المنازل التي تم تدميرها أو لحقت بها أضرار خلال العدوان الذي شنته إسرائيل في يناير الماضي. وأضاف أن سكان القطاع بحاجة عاجلة لإمدادات الوقود والكهرباء والمياه النظيفة. وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 55 ألف مسكن قد تضرر من العدوان كليا أو جزئيا. أكد رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة سعد الحريري عزم حكومته التعامل بجرأة مع القضايا الملحة التي يعانيها لبنان، وفي مقدمتها الأزمة الاقتصادية والفساد. جاء ذلك في أول تصريح له بعد إعلان تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة. هذا وتضم الحكومة الجديدة 30 وزيرا، منهم 11 من الوزارة السابقة و13 وزيرا جديدا، وخمسة سبقت لهم المشاركة في حكومات سابقة. وتضم الحكومة وزيرتين، أحدهما ريا حفار وهي أول سيدة تشغل وزارة المالية في تاريخ لبنان، كما تم اختيار علي الشامي لمنصب وزير الخارجية. وتضم الحكومة الجديدة 15 وزيرا من الأغلبية و10 من المعارضة، وخمسة يعينهم الرئيس ميشيل سليمان من بينهم وزير الدفاع والداخلية. من القاهرة سيدتي وسادتي قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. أما الآن فإليكم عرضا لصحف القاهرة الصادرة هذا الصباح، الإعداد إيمان وهبة. ونستهل هذه الجولة مستمعين الأعزاء من صحيفة الأهرام وهذه العناوين. لقاءات الرئيس مبارك مع قادة شرم الشيخ استهدفت تطوير التعاون الاقتصادي مع أفريقيا. دعوة دول أفريقيا لترشيح المشروعات المؤهلة للقروض الميسرة. بكين تتعهد بزيادة المعونات الاقتصادية والفنية وإسقاط الديون الأفريقية. الصين وأفريقيا تتعهدان بتشجيع التجارة والاستثمار وتحسين القدرات البشرية. الرئيس الفلسطيني محمود عباس يؤكد أن إسرائيل لا تريد السلام وأن حركة حماس لا ترغب في تحقيق المصالحة الفلسطينية. السيد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية يؤكد أن عدم ترشح الرئيس الفلسطيني محمود عباس للرئاسة الفلسطينية تعد ضربة لحركة التحرير الوطني، وأن عواقبها خطيرة وصعبة. الجيش السعودي